الله هو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. نعم، معي اتصال، معي أبو أحمد. السلام عليكم. أبا أحمد كيف أنت؟ السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، كم نتشرف بك. الله يشرف طاعته ويحييك شيخي تاج راسي. نتعلم منك وأنت مهذب مؤدب معلم جميل. الله يرضى عنك. جزاك الله خير. أنا قلت ذكرت أنت الله يحفظك الأسبوع الماضي. نعم. أن صلاة الجماعة ليست واجبة الفرض كفاية، واستدل القائمون استدلوا بحديث منافقين حرق عليهم. نعم. يقولون هذا خاص بالمنافقين. نعم. هذا والله حقيقي استدلال عجيب جدا. يعني حديث ضدهم جعلوا لها، والدليل هل يحرق على من ترك سنة أو فرض كفاية؟ وبعدين لو كان لكنه لم يحرق يا أبا أحمد، لكنه لم يحرق. اي نعم، كاد يفعل عشان فرض كفاية. لا لا، وخرج خرج مخرج التغليظ. عندما طعنوا في عظم النبي صلى الله عليه وسلم، هل أقام الرسول عليهم الحد؟ أبدا. نعم. تركهم وقام عن المؤمنين، وعندما تخلفوا عن غزوة تبوك أعتوا بأعذار وقبل أعذارهم وتركهم أمرهم إلى الله. دائما يترك المنافقين يجعل أمرهم إلى الله، هؤلاء منتهي أمرهم سبحان الله العظيم. وكذلك أقول أدلة هؤلاء، أدلة لو كانت صحيحة ليست صريحة. لو نظرنا مثلا الشيخ محمد صلينا في حالنا، هذه قيل أنه مسافرين، حتى لو كان غير مسافرين ما يثبت أنه هذا يجوز. الاحتمالية ورد على الحديث، الاحتمالية ورد على الحديث. إيه، يمكن لسبب من الأسباب. نعم. وتفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، هذا لا يثبت. إنما واحد تأخر فاتته الصلاة أكيد يكون هذه من أدرك يفوق هذا، لكن ليس معناته أن هذا جائز له سبحان الله العظيم. أما دلة الخيرين بالوجوب والله عندي واضح وضوح الشمس. هي واضحة. وأنا عامي. هي واضحة، لكن يعني. لكن الصوارف لابد من الإجابة عنها. فاهمني؟ لا ما طيب، نترك شيء واضح صريح الدلالة شيء فني. وكذلك من وضوح الحجاب عندي أنا. كذلك لو نظرنا إلى حديث الأعمى. حديث صريح، ما صريح. لكن أبا أحمد، أبا أحمد اسمح لي، أنت فاضل وتاج رأس. أما حديث عتبان بن مالك، حديث الأعمى بن أم مكتوم، هو أنا عندي للحنابلة هو الفاصل في الموضوع، إلا أنه نسخ حديث عتبان بن مالك، نسخ حديث ابن أم مكتوم. حتى الحديث مثلا ما تخلف عنها المنافق معلوم النفاق. نعم نعم، كلام ابن مسعود. ولذلك نحن نقول ما أحد يتخلف عنها، لكن احنا بنوصف التوصيف الشرعي لها في هذا الباب. ابن تيمية عنده في هذه المسألة غلو فيها، قال ما أخذ بحديث من كان جار المسجد فلم يصلي في المسجد فلا صلاة له، بيقول ان صلاة الجماعة فرض عين وشرط لصحة الصحة لصحة الصلاة. وحديث المنافقين تكلمنا عن أحرق مثلا هذه بعض قولهم، والآيات وعندما قادم الرسول المدينة وما بدأ بالمسجد، ويعني هذا يعبد أقوال هؤلاء، وما عرفنا من السلف إلى الخلف أحد صلى في بيته، لأنه كانت سنة أو فرض كفاية. سمعنا هذا مما يعبد يقوي أقوالهم. إلا إذا كان الشيخ محمد تقصد مثلا تأخذ بالمذهب، أنا في والله نفسي. نعم نعم، أنا ذكرت المذاهب الأربعة، بينت أن المذاهب الأربعة حتى في رواية عن أحمد بيقولون بالسنية. أما النووي رجح كلام الشافعي بأنها فرض كفاية، وأما الحنابلة قالوا فرض عين، والقولان متقاربان، القولان متقاربان، الوجوب موجود. الخلاف هو عيني ولا أنه إذا قامت الشعيرة بأناس تسقط عن الآخرين بس، فلذلك القولان متحدان ومفترقان في العينية والكفائية بس فقط، فمتقاربان. لكن لا يمكن أن يقال بأن صلاة الجماعة سنة، لا يمكن. الأدلة دامغة، أدلة قوية جدا على مسألة الوجوب، لكن الخلاف كما قلت من الشافعي والحنابلة هل كفائي أو عيني. أنا قصدي شيخ محمد المذاهب في نفس الشيء. أنا المذاهب قبل 50 سنة 100 سنة يقبل، لأن الإنسان صعب يتواصل للشيخ مباشرة، أما الآن ضغط الدين تأخذ من تثق بعلمه ودينه. ليس حجة، الحجة هو الدليل. والله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول ماذا أجبت المسلمين، ماذا ما يقول ماذا أجبت المذاهب، أنا في نفسي ولا شيء على قولة مذاهب، أتبع دليل. أنا نظن العلم هذا فطاحنا ما أقول المذاهب. الله يجعلك مستمسكا بالسنة دائما يا رب، الله يجعلك مستمسكا بالسنة دائما. أقول يا شيخ بس قبل أختم الله يحفظك، أنت ذكرت حديث زور مقابل تذكركم الآخرة، لا تقول لي تذكركم الموت، أليس تذكركم الآخرة صحيح؟ بلى. أنت كيف تذكركم الموت؟ لا لا، قلت تذكر الأخيرة، وإلا كنت سبق لسان مني. إيه لأني بتأكد أنا، لأن الواحد يفضل مفروض. وإلا أقول وإلا يكون سبق لسان مني، هذا كان واضح. إذا كان شاك، وحتى لو كما قال سيدي، لو كما قال سيدي سيدي، حتى لو بالمعنى لو تذكر بالموت يبقى معنى ذلك تذكر بالأخيرة، إذ الموت سبيل الأخيرة. لا قصدي هل يجوز كذا ولا لازم نقوله كما هو؟ هذه تخرج على مسألة الرواية بالمعنى، والبخاري إمام أهل الشأن يقول بالجواز، وجمهور المحدثين المحققين حتى أحد سعيد القطان يقول بالجواز، أما محمد بن سيرين وابن عمر يقولون لابد باللفظ لا بالمعنى. أما البخاري وهو أصح كتاب بعد كتاب الله، كل الأحاديث اللي فيه أو جل الأحاديث اللي فيه بالمعنى ليست باللفظ. أنت شيخ ذكرت في الحلقة الماضية غضبت غضبا يحسب لك، رجل خير ما أدري ما هو سبب، أنا ما سمعت، لو عدت هذا أحد اتصل عليك ولا من أحد الرافضة يبدو لي. نعم. ما هو بالنسبة ليش أنت غضبت الأسبوع الماضي الحلقة الماضية غضبت غضب يحسب والله، غضبت طبعا. هناك رجل مصري متأثر بمكان جالس فيه، يعني بيعمي على الناس ويدخل على الناس، الحوثيون لا يسبون الصحابة، الشيعة لا تكفر، أنتم تغالون، والرجل إما متخلف عقليا وإما متخلف علميا، والمسألة مسألة كانت أغضبتني جدا أنه يدخل على الناس الروافض بهذه الطريقة، فكر أسود حضانة تامة للروافض وأدخلها على الأمة الإسلامية. أقول الشيخ محمد قبل أختم أقول لك كل من يأتي على القنوات مثلك فحن بخير والله، يعني البعض يميع المسألة، وهؤلاء يدخلون ضد مع المسلمين مع العلم والله أنه مشهد من اليهود والنصارى، وقبت من اللي عرفتها بشرية، أقسم بالله حقا، نعم حقا، ومن ناحية الجرائم أحيانا يمكن اليهودي تعيش معه، ممكن يعيش في بلدك، لكن الرافضي مستحيل، وكذلك عندها ألسنة الوسخة هذا، لذلك كنت غضبان جدا أنا في هذا الباب. جزاك الله خير. نعم. الله يجزاك خير. رضي الله عنك. رضي الله عنك سيدي. رضي الله عنك. أبو أحمد رجل فاضل جدا من أهل السعودية الذين نحب منهم، أنا طبعا لي في السعودية مالي، لأنه عندي مشايخ كثيرة تعلمت عليهم من السعودية، أعظمهم نفعا لي وأعظمهم فضلا علي فضيلة الدكتور مصر بن غرام الله الدميني رحمة الله عليه، أسكن الله فسيح الجنات، وتعلمت عليه علم الحديث وأخذت منه إجازات، فلله الحمد والمنة. وأبو أحمد أيضا لما يتصل يرشد، يتصل يعلم، يتصل ينظر في مراجعة المسائل كما بين لنا في ذلك. صراحة يعني كما قلنا أنا عرضت المذاهب وقلت أقرب المذاهب لذلك الشافعية والحنابلة، وما زلت أدين الله بقول الشافعية وقول المالكية، قول الحنابلة قول قوي وفيه، لكن أنا لا أرضى لا بغلو ولا بجفو. شيخ الإسلام تيمية يرجح أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان وشرط صحة، يعني من لم يصلي في، لو كان في البيت وترك الصلاة في المسجد صلاة باطلة، لو صلى في البيت باطلة، وهذا ليس صحيح. حتى المعتمد عند الحنابلة أن وجوب الصلاة ليس شرطا أن تكون في المسجد، لو صلى في سوقه صلى في بيته جماعة فإنه تصح الجماعة بذلك. وجزى الله أبا أحمد كل خير، وجعله نصرا للدين رافعا للسنة قامعا للبدعة. مع الأستاذ محمد. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير بارك الله فيك. أحسن الله إليك. السؤال الأول، هو في مجموعة قرآن بنعلم عليها على التليجرام، ولكن بيدخل فيها بعض الشيعة، ولكن هو يعني بيدخل يقول أنا أقرأ قرآن، فهل أسمح له أقرأ قرآن ولا ما أسمح له؟ لا تسمح له. أول شيء قل له ما تقول في أبي بكر وعمر، ما تقول في عائشة، فإن قال بالتقية ماشي، ما قال شيء يبقى لا يقرأ، ولا هو ليس من أهل القرآن حتى يقرأ القرآن، إلا إذا كنت تطمع في أنه يهتدي وأن الهدى طريقه وأن الرجل ما دخل ليلبس ولا ليشبه على الناس، فاهم؟ وأنت تطمع في ذلك فنعم، وإلا فلا. هؤلاء أصحاب فتنة، الأصل في أصحاب الفتنة يعني الشدة والبعد عنهم، وأهل البدع لا كلام معهم. وهذا داب ابن المبارك وابن عينة وأحمد والثوري ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي والشافعي، يقولون لا كلام مع أهل الكلام، لا كلام مع أهل البدع والضلالة، لا كلام. أنت فقط تبين لهم الحق من الباطل ولا كلام معهم، يفسدون القلب. محمد بن سيرين قال له أقرأ عليك آية، قال لا ولا آية، قال أقرأ عليك حديث عن النبي، قال لا ولا حديث، قال ولا شطر كلمة، ما تنطقش. ليش؟ لأنه يفسد عليك القلب. هؤلاء مهلكة للقلوب. في صدى صوت عندك، خليني مش فاهم الكلام، بتقول ايش؟ في بعض الاخوة يقرأ ولكنه تصعب عليه الاحكام، فمثل الغنم الموجود نحو ذلك، فهل يجوز له ان يقرأ من غير الاحكام؟ يعني اخ بيقرأ ومش عارف يقرأ بالاحكام؟ يجوز يجوز يجوز. انت تعرف اصلا في لغات من لغات العرب الغنة مش موجود فيها، الاخفاء، الاقلاب، كل ما تكلم عليه من احكام التجويد مش موجود في لغة من لغات العرب. ايه كلامه. احسن الله عليك. السؤال الاخير بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن وحد الصواب للميت، هل يجوز قراءة القرآن ايش؟ قال اقرأ القرآن وهو بالصواب لاحد ميت لي يعني. هذه مسألة خلافية، الجمهور قالوا بالجواز، وتدل على ذلك بحديث اذا مات من قطع عمله قالوا ويقاس على هذه الاعمال الثلاثة، فقالوا يجوز. والشافعية يقول لا لا يجوز، ولا يصل له الثواب، والعمل يكون لك وأنت تدعو له، وهذا الذي يدين الله به، قد قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والنبي صلى الله عليه وسلم حصرها في ثلاث، إذا ما أتى من آدم من قطع عمله إلا من ثلاث: صدق جريء علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وبالنسبة لمسألة القراءة أيضا، الأفضل طبعا أن تكون قراءة على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأفضل، لكن لم يستطع قلت لغة من لغة العرب تستوعب ذلك ولا شيء فيه. نعم. ما أبو يوسف؟ السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام وبركاته أبو يوسف. ازيك يا شيخ محمد؟ بارك الله فيك. رضي الله عنك حبيبي. ادعى لأمي بالشفاء بارك الله. الله يشفيها ويتم عليها الشفاء ويقر عينك بشفائها بإذن الله. عندي سؤال لو سمحت. تفضل. عندنا مسجد في القرية. نعم. زي ضريح، ولا يدخل باب الضريح الا من دخول باب المسجد. يعني مقابل، اول ما تدخل مقابل لك الضريح. تمام. والباب باب الضريح مفتوح على ناحيه القبلة، يعني ما تدخلش الضريح الا لما تدخل من المسجد. هل ينفع الصلاه فيه ولا لا؟ لا ما ينفعش الصلاه فيه. لا ينفع الصلاه فيه ولا يجوز. لا ينفع الصلاه فيه ولا يجوز. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يضع يده على الماء وضع على الركوع وضع يده على رأسه، يقول سبحان الله إن للموت لسكرات، ثم يقول ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء وصالحين مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وجاءت أم سلمة أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقصت على النبي صلى الله عليه وسلم ما رأت في الكنائس والبيع، وهم يرون الصور والتماثيل موضوعة في الكنائس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك للنزول مش للعلو، هذه ليست رفعة بل هو في العمق. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره وصوروا له تلك التصوير، قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري وثنا يعبد. ثم قالت عائشة لولا ذاك لأبرز قبره، خشية يعني يحذر ما صنعوا. فلا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، فإن صلى فصلاته صحيحة على قول الجمهور. والأئمة الأربعة يتفقون على الكراهة في الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. الحنابلة يقولون بالتحريم، يقولون بالإثم، ويقولون الصلاة باطلة وعليه الإعادة. وأنا أدين الله بأن الصلاة صحيحة، لكن لا يجوز أن يصلي في مسجد فيه قبر. نعم. أبو معاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم كيف أنت؟ بخير الحمد لله، بحبك أوي أوي أوي. طحشتك بزاف بزاف بزاف. رضي الله عنك. شكر الله لك. آمين آمين. شيخ الحبيب، نحن في منطقة أشعش فيه التصوف أهله، ونحن وأهل السنة في هذه المنطقة كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. كان الله في عونكم، إن أهل السنة إلى قل دائما. اللهم أمين. شيخ الحبيب، هناك شبهة أرجو أن ترد عليها. فضل. يستدلون بقول الله عز وجل: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. نعم. إلى أن قال: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. نعم. يستدلون بهذه الآية ويطلقوها على الكرامات للأولياء، يستدلون بها على الكرامات للأولياء. ونحن لا ننكر الكرامات، نحن نقر بالكرامات. نعم. يعني عقيدة أهل السنة والجماعة الإقرار بكرامات الأولياء، لا شيء في ذلك. الجبل الجبل يا سريع إن صح الحديث وإن كان فيه جهالة، هذه كرامات أولياء. أيضا أبو موسى أبو مسلم الخولاني أو أبو دريس عندما جاء مسيلمة قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. يعني قطع أذنه ثم أضرم النار فوضعوا فيها فلم يحترق. كل هذه كرامات. كان عمر بن حسين يسلم عليه الملائكة، هذه كرامات. كرامات الأولياء نحن نعتقدها ونقرها، لكننا نفارقهم في شيء. الكرامات هذه للأولياء، وكل كرامة لولي تكون معجزة للنبي، والكرامة يخفيها صاحبها والمعجزة يظهرها صاحبها لأنها للتحدي. وأيضا ينشغل الولي بالاستقامة لا بالكرامة، إذ الكرامة لا تتأتى إلا بعد الاستقامة، وينشغل المفتون بالكرامة دون الاستقامة. لذلك تلعب بهم الشياطين. لذلك الليث بن سعد والشافعي قال: إذا رأيت رجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تمدعه حتى تعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة فهذه كرامة، وإلا فهذا تلعب الشياطين بهم. نعم، هم يستدلون بهذه الآية على أن الأولياء يجيبون المضطر. أعوذ بالله، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. طبعا هذا يرد عليه من وجوه. الوجه الأول: أما يعقوب عليه السلام فما دعا ربه بإرجاع البصر، ما دعا ذلك، ولا دعا يوسف في هذا الباب حتى يقول بأنه يجيب المضطر، ما كانش في استغاثة ولا دعاء، كان كل الأمر عنده، قلبه احترق بذهاب ابني والابن الآخر. قال: فصبر جميل، عسى الله يأتيني بهم جميعا. هذا الذي حدث فقط في هذا الباب، ففين بقى يجيب المضطر. والأمر الثاني: إن الله جعل علامة الفضل، علامة فضله على يعقوب بأنه إذا مس القميص يرد بصر من باب الأسباب. قال: اضرب بعصاك البحر، فضرب بالعصا البحر في هذا الباب. وبعدين هذا نبي وليس بولي، وهذا يدلنا على بدعتهم، على بدعتهم البدعة الشنيعة، أنهم يقدمون الولي على النبي. هم أناس فيهم الغلو، فمنهم من يعتقد بأن الولي هذه بالضبط. بس هم والروافد أبناء عمومة، لازم في الاعتقاد. هؤلاء يعتقدون في الأئمة العصمة، وأنهم يتحكمون في ذرات الكون، وأنهم يغيثون المستغيث، وأنهم يعطون السائل هكذا. والآخرون نفس الأمر، يعتقدون بأن الولي يحيي الجنين في بطن الأم، وأن الولي يغيث من يستغيث به، يبدو فيغيثه. وهذه كلها وسائل للشرك، كلها شركيات، ولا يجوز مثل هذا الاعتقاد أن يكون في أهل الإسلام. فهم ترفعوا على مسألة الكرامة فجعلوها أفضل من المعجزة، وهم يسعون إليها، وهذه مشكلة كبيرة في باب الاعتقاد. لكننا نتفق مع أصل الاعتقاد معا جميعا بأن للأولياء كرامات. نعم، الذين آمنوا لا خوف عليهم وهم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل الله تقيا تكون لله وليا. ما محمد؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين. عندك سؤالان؟ ماشي، اتفضلي. السؤال الأول: لو حدثت نفسي بنذر أو حلفان أو عهد مع ربي بدون تلفظ، نعم، أنا ملزمة بالوفاء بالنذر أو الحلفان أو العهد؟ يعني ما تلفظتيش، كان بس جوه يعني. ها؟ لا شيء عليك. لا شيء عليك. طب السؤال الثاني بقى: الاستنجاء عزك الله يلزمه نية؟ لا يلزمه نية. يلزمه نية. ماشي، شكرا. تحت أمرك. ما يا أبو مصعب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو مصعب كيف أنت؟ الحمد لله على أحسن حال شيخنا والله. يا رب يرضى عنك ويجعلك من الشاكرين يا رب العالمين. آمين يا رب. في سؤال إن شاء الله يوصل. تحت أمرك حبيبي. هل يجوز أنه أن رجل يقول فلان هو أفضل عندي من أبي؟ نعم، لو قال على العالم بذلك له ذلك يقول يعني. آه، لأن أبوة العلم تقدم على أبوة النسب. طب ولما لم أقول يعني هو فضله كفضل أبي؟ له أن يقول ذلك، له أن يقول بذلك، لكن لو نظر وحقق علميا سيجد أن فضل العالم عليه فوق فضل أبيه بمراحل. أبوه كان سببا في وجود البدن، طيب، وأيضا إطعام البدن وتغذية البدن، والعالم غذى روحه قلبه، فالعالم أعطاه السبيل للجنة والأب أعطاه سبيل الحياة. فانظر الفارق، بون شاسع فرق واسع. نعم. ثاني شيخنا، تفضل. رجل يصلي في المسجد، نعم، إمام بالناس، نعم، يعني نراه مخلا بالأركان، أعوذ بالله، يعني إذا قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا لك الحمد وهو يعني يهوي إلى السجود. هو إمام؟ هو الإمام؟ هو لا، ليس هو أصلا يعني لا يجيد القراءة، قراءة القرآن، نعم، ويتقدم على يعني منهم حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. هل نصلي وراءه شيخنا أم لا؟ لابد ينصح أولا، لا يصلي وراءه. إن كان أميا ويلحن لا يصلي وراءه، وإن كان لا تنضبط الأركان معه لا يصلي وراءه، العالم بذلك صوته تبطل، لكن يعلم ويأخذ بالرفق ويدعى إلى ذلك. الذي أحزنني شيخنا، كيف؟ أنه يعني هناك رجل يعني طالب علم كبير، نعم، لما أراد أن يقدمه هذا الرجل قال تقدم يا فلان، قال لا تقدم، أنت راتب لهذا المسجد وأنت أولى فصلي بنا، وهو يعلم تمام العلم، بل هو قال لي قبل ذلك أنه لا يجيد القراءة ولا يحفظ من كتاب الله الكثير. هذه من طالب العلم زلة، يعني أولى الناس بالله، هذه من طالب العلم زلة وخيانة. نعم. فليتق الله ربه، قد خان الله وخان رسوله وخان عباد الله، خان الله وخان رسوله أنه لم يطبق الأحكام التي جاءت أن النبي قال يا أم القوم أقرأ أم الكتاب الله، وألطف من قول الخيانة خالف، وهذه مخالفة قد تصل الخيانة بعد ذلك، خالف أمر الله أمر رسوله وخان المسلمين، لأن صلاته قد تبطل بصلاة هذا الرجل الذي لم تتم أركان الصلاة عنده ولا القراءة أيضا في هذا الباب. جزاك الله خير يا شيخنا وأحسن الله إليك. تحت أمرك أبا يوسف، حفظك ربي. معي أم حذيفة. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. دكتور محمد معي؟ رهن إشارتك وخادمك. ربنا يعزك يا رب ويرفع قدرك. آمين. أنا كنت عايز أعرف، أنا دلوقتي أنا عارفة إن صلاة الجمعة للرجل فريضة. نعم. تمام؟ طيب نعم. لو أنا حبيت بقى كامرأة يعني إن أنا أروح أصلي الجمعة في المسجد وكده، تتحسب لي فريضة زي الرجل ولا تتحسب لي يعني فضيلة؟ هو هو هو هو ليست الجماعة عليك فرضا، لكن تأخذين أجر الجماعة، إذا صليت الجماعة تأخذين أجر الجماعة. أخذ، طيب، يعني اسمعي هتأخذين أجر الجماعة كما يأخذونها، وصلاتك وحدك في بيتك أفضل منها. تمام. لا أنا على فكرة مش كثير في الذهاب. ما يهم، أنا بس بأوضح لك، وإلا فلا أحد يجوز له أن يمنعك بحال من الأحوال أن تذهبي. تمام. طيب أنا كنت بشوف بعض النساء في المسجد بعد صلاة الجمعة، يعني بعد ما بيقضوا الركعتين مع الإمام وبيسلموا فبيسبحوا زي الفريضة، فهل يعني يجوز ان انا اسبح ولا دي مش فريضة بالنسبة لي؟ اللي هو بعد صلاة الجمعة يعني؟ بالظبط. لا طبعا تسبحين، انما جعل الامام ليتم به. يعني زي الفريضة اسبح هي فريضة. هي فريضة انت اديتيها الفضيلة انك تصليها في جماعة. تمام. يعني مفيش مشكلة، عشان انا قلت اسأل احسن اكون ادخل في يعني بدعة او حاجة. رضي الله عنك، حافظك ربي، حافظ بك السنة. آمين يا رب جميعا ان شاء الله. طيب سؤال تاني اذا تكرمت. تفضلي. دلوقتي في واحدة يعني بتيجي تنظف لنا السلالم وكده، تمام، ف يعني طبعا بنديها اجر وكده على العمل ده، بس طبعا مع ظروف الغلا وكده، فايه انا حابه ان انا ازودها، يعني انا بصفه خاصه ومعايا واحده تانية من الجيران حابين ان احنا نزودها، فهل بس هي ما طلبتش ان هي تزود، يعني تمام احنا حاجه من عندنا يعني، تمام كده، فهل انا مثلا لو انا زودت انا وجارتي ديت الفلوس بالنسبه لها هتتحسب لنا صدقه ولا هتتحسب لنا ان ده ثمن ال لا يعني صدقه لان الحساب قد تم بالتعاقد والتراضي كده، الزيادة صدقة. تمام، يعني أنا لو زودت من عندي من غير ما هي تطلب فدي تتحسب لي أنا صدقة. نعم بإذن الله. تمام. طيب برضو في معلش نفس السؤال بس حاجة تانية، يعني للأسف الشديد يعني العمارة اللي أنا ساكنة فيها في شقتين مقفولين تمام، فبرضو إيه أنا والأخت الثانية من الجيران ربنا يبارك فيها يعني يعني بندفع بدل الشقتين دول تمام، فدي تتحسب لنا برضو صدقة ولا دي صدقة؟ صدقة؟ نعم. طيب خلاص ماشي، الله يتقبل يا رب، الله يتقبل يا رب، الله يتقبل، جزاك الله خير. معي أم محمد. السلام عليكم. هي معنا أم لا؟ أم محمد؟ نعم. السلام عليكم. طيب أم أحمد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام وبركاته. جزاك الله كل خير يا شيخ على اللي بيسمعوه منك وتعلموه. رضي الله عنكم، حفظكم ربي، أنتم أهل فضل. والله يا شيخ أنا حاسس إن في ذنب عملته، فربنا جزاني إن أنا دلوقتي حلقة القرآن إن أنا انتبع فيه أغلقت، حلقة العقيدة أغلقت. قال لو أنا عملت فعلا ذنب يقع علي ويحرمني ربنا من فضل القرآن وفضل حلقة العقيدة، وأنا إنساني بسيطة يعني أعرف عقيدة يعني تمسكت بها من المكان دي وعرفني يعني عقيدة يعني سنة يعني فرائض يعني واجبات، فأنا دلوقتي حس ذنب عندي مثلا إن ربنا بيجازيني إن أتحرم من حيث المجال دي وإن ربنا يتذكرني في الملأ الأعلى ويتحس من الملائكة. والله أنا حزين مما تقولين، يعني أنا عاصي ولي زلات وذنوب وسيئات، أسأل رب أن يغفرها وألا يؤخذني بها، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أقرب ذنبي وأعترف وأنت أرحم الراحمين، اللهم ارزقني توبة نصوحا واغفر لي يا رب العالمين، وتوب على الناس جميعا يا رب. عامة يعني قد يحرم المرء الرزق بالذنب يصيبه إلا أن يكون رجل غير مصر، قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لأقماع الأقوال، ويل للمصرين الذين يسرون على ما يفعلون. وحتى معاودة الذنب ليس إصرارا، معاودة الذنب ليس إصرارا، فالمذموم في الباب الإصرار. فأنت تتكلمين أو تسألين نادمة، ونسأل الله أن يلهمنا الندم على على على الذنب ويلهمنا التوبة، لأن الندم توبة أصلا. فعليك بالدعاء وعليك بكثرة الاستغفار، وإن شاء الله تعود الحلقة بإذن الله وحلقات معها بإذن الله. بالله عليك يا شيخ، بالله عليك ادعي لنا بكشف الكرة اللي نحن فيها دي يا شيخ. يا رب يفرج الكرة يا رب، يا رب يفتح عليكم المراكز التحفيز. ما عرفت أقول لك إيه يا شيخ، ولو أوصف لك حاجتي من نسيت ما نزلت علي الساقة دي يا شيخ. أنا إنسانة بسيطة قوي قوي يا شيخ. ابشري ابشري، الله سيفتح لك بابا، هتروحي تتعلمي ويفتح الله لك بابا، ابشري بكل خير. بالله عليك الدعاء يا شيخ يا رب، بالله عليك. وانت اتصلي بيها تبشريني بان الله فتح لكم باب التحفيز والكتاب، ونسال الله يعني اكيد المسؤولين حفظهم الله يسمعون ذلك فييسرون عليكم امر تحفيز القران والتربيه العقديه التعليم العقدي هناك. يا شيخ لو انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل، في لو في حد سبب في المشوار دي فخلنا ندعو له اولى ما ندعو عليه، لعل الله يهديه ويعني يغفر له، احنا عايزين ربنا يغفر لنا احنا يا كمان. يا شيخ يا رب يا ماشي. رب ما يحرمنا من مجالسك ولا من مجالس العلم ولا من كل شخص وكل معلم او معلم، ورانا طريق الخير ورانا طريق العقيده يا شيخ. بالله عليك الدعاء. رضي الله عنك، رضي الله عنك، حفظك رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مال استاذ عمرو. السلام عليكم فضيله الشيخ. الله يكرمك ايها المهذب المؤدب الجميل. عليكم السلام. اكرمك الله، اقرأ منك تعلمنا يا فضيله الشيخ. استغفر الله، بل انت عمده في الباب، يعني نسال الله ان يبارك فيك ويكثر من امثالك. الله ينصرك بالنصر العزيز. أمين. ويعلي من قدرك يا رب العالمين. أمين. ويحفظ الاسلام. أمين. والمسلمين. امين. احنا بس بعد اذنك يا فضيله الشيخ، يعني عندنا بنواجه مشكله، وان شاء الله رب العالمين فتواك ان شاء الله هتحل لنا المشكله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ان شاء الله يا رب العالمين. انا اخي الاكبر يا فضيله الشيخ، يعني من حوالي 20 سنه يعني لما كان خاطب مدامته ربنا يحفظهم هما الاثنين، يعني افتكروا كده عادة كان بينهم وبين بعض والعادة دي انتشرت يعني. نعم. افتكروا ان الساعة لما تيجي 12 بالليل كانوا بيبوسوا زبالهم. قال يعني ده المثال على الارتباط والحق يعني والود والحاجات دي كده كلها. مش يعني تبوس جبهته ويبوس جبهتها في في في التوقيت ده بالذات. يعني هم قال يعني موحدين مع بعض كان في الفترة ما الموحدين الوقت قال يعني ان هم دايما مع بعض. هي طبعا يعني كان انا طبعا كنت وانا بس هو كان اخي الاكبر كنت شايفها تجاوز وان التجاوز دوت يعني حتى انا كنت كلمت والدي قلت لهم يعني قلت لوالدي احنا هنروح لوالدها دول يتجوزوا بكره بعد العشاء يعني يا خلاص لان الدنيا كده هتروح بيهم يعني يعني تقصد كان خاطبا وكانت مخطوبه وعد بالزواج أيوة. فقط ليس عقدا ايوه يا فضيله الشيخ فهمت فكانوا العاده بتاعت بوس الدبل دي بقى انتشرت ما بين لعيبه كوره يبوس الدبله يعني يبوس الدبله فانتشرت العاده ده هي بقى هي الحمد لله كانت خمدت فتره فهو افتكر الحمد لله ان ايه الدنيا هديت وبعد كده طلعت تاني وحضرتك ما شاء الله من مستمعين لحضرتك وقلت ليس لمبتدع توبه فخمرت ان اخويا لما سمع ان ليس لمبتدع توبه وهو شاف انه كده ابتدع وليس عليه توبه ليس كذلك سبحان الله هو ليس مقصودا ولا معنيا بذلك ان الله حجز التوبه عن كل مبتدع شوف باقي الحديث يحل له المشكله حتى يدع بدعته بس يعني هي البدعة انتشرت مع ناس تانية حتى ولو كان ما ان تركها وندم عليها التوبة تنزل عليه ويتوب الله عليه ويغفر له كل ما مضى بل ممكن يبدل سيئات وحسنات يعني في مجال التوبة كده يا فضيلة الشيخ طبعا يا سيدي اسمعني الحديث العفو يا فضيلة الشيخ انت سيدي لا استغفر الله الحديث ظاهر جدا ان الله حجز التوبة عن كل صاحب بدع حتى دي اصوليا للغاية حتى يدع بدعته هو تركها هو ندم هو علم انها بدعة وندم كل ما مضى قد يقلب حسنات طيب حضرتك وجه له بقى يا فضيلة الشيخ باب خير علشان يعني يدفع عنه ما انا توجيه له فقط اشكره على انه يحترق من داخله يخشى ان يكون مبتدعا فلا تقبل توبته دي معناها ان في حياة في قلبي وفي استحياء من الرب جل في علاه وفي خوف من البدعة ده انا احييه على ذلك انا ما عنديش رسالة الا ذلك وانه بفضل الله من خوفي ان يكون مبتدعا من خوفي ان يكون اشبه بدعة والا تقبل توبته هذه حياة قلبه موجودة هذه فيها دلالة ان حياة قلبه موجودة وان الرجل بفضل الله جل في علاه يعني يهفو الى رضا الله جل في علاه ويخشى على نفسه ان يحجب عن التوبة ده هذه نفسها توبة هذه توبة لكنني أقول له إذن وجب عليه أن يفعل شيئا آخر حتى لا يجد في نفسه غضاضة من انتشار هذا الأمر أنه ينظر في رجل مثلا تكلم بالسنة أو عالم بيرفع سنة فينشره بين الناس أو هو يأخذ سنة فينشرها بين الناس ويكون هذه مقابل تلك ويكون بذلك فضل الله جل في علاه قد اعتلى الشرف والمكانة عند الله جل في علاه الله ينصرك بالنصر العزيز آمين آمين ويحفظك يا رب من كل سوء ويجعلك يا رب العالمين في طليعة من يدافع عن دين الله يا رب العالمين يا رب رضي الله عنك يا رب العالمين في الدنيا والآخرة آمين آمين نصرك الله يا فضيلة الشيخ كم أحبك في الله رضي الله عنك وزادك الله أدبا وإحسانا أحسن الله عليك ما الأستاذ محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمود كيف حال حضرتك ربنا يحفظك ويبارك فيك ويجزاك الله خير آمين آمين رهن إشارتك يا حبيبي ماشي ان هناك سؤالين السؤال نعم. الاول ما حكم هذه الكلمات اللي هو ربنا واقف جنبي او ربنا في ظهري او ربنا بيساعدني ماشي. الامر الثاني في بعض الاخوه اتجهوا ان هم يسعون الى للتوفيق بين الاخوه والاخوات للتزويج يعني بدون قائمه والتيسير عليه في ضوابط طبعا ان التواصل مع الولي ففي اخ طلع واتهمهم بامور يعني غير طيبه وان هم يسعون في الحرام وبيعملوا شبكه ومش عارف دلوقتي ما حكم هذا الشخص اللي هو عمال ينشر الكلام ده كله ولسه ما طلعش اي دليل عمال بس يسوي نوصمها ويقول عليهم عندهم شبكات ومتعة ومش عارف. أعوذ بالله، أعوذ بالله من غضب الله. أعوذ بالله. خير على السمع إن شاء الله من هذا. طيب بداية يعني الله، الله واقف جنبي، الله بظهري، هو كل ده خبر بيخبرون عن الله جل وعلا أن الله معهم يساعدهم يسددهم يوفقهم. وقد قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، وقال الله تعالى لا تحزن إن الله معنا. فهو كل هذه الإخبارات أو بيخبر على أن الله تعالى مسدده وأن الله تعالى يوفقه وأن الله لا يتركه، يعني ليس فيها شيء لما يقول بهذا الكلام، هذا الكلام ليس فيه شيء. طيب إلى السؤال الثاني، وهذا سؤال يعني مزعج، سؤال يحترق القلب له. يعني الأصل في المسلمين أن يحسن الظن بعضهم في بعض، والأصل في المسلمين أن لا يتهم المسلم غير متهم، المسلم تحسن به الظن. فهو الإخوة يوفقون بين الرجل والمرأة بحيث ما يكونش في قائمة، يكون تطبيق لقول سلم أكثرهن بركة أكثرهن مؤونة، ثم يأتي يتهم. لا يتهم أن هذا الرجل أحد الرجلين، واحد لا ليس لي أن أقول عنه شيئا الآن ولا أتكلم به لما في عندي من تحفظ في أمور، أو أنه رجل منافق فيه نفاق وفيه حقد وحسد على أهل الإسلام. لأنه لما يرد طائفة على ما اللي فهمته من الأخ، طائفة راقية، طائفة دينة، طائفة تعاون على البر والتقوى وتعمل ذلك إحسانا لتيسير الأمر بين الأزواج، ثم يأتي هو يتهم في أعراضهم ويقول أصحاب شبكات، هذا فعل المنافقين أصلا، هذا فعل المنافقين يتربصون بالمؤمنين الدوائر ويحاولون قدر الإمكان التشكيك فيهم وأيضا التشهير بهم. ولذلك أنت شفت أصلا يعني الذين كانوا معهم بعض المؤمنين الذين يسمعون لهم، لأن الله قال ذلك ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. هذه المصيبة، والعوام هوام، العوام هوام. فده فعل المنافقين، قالوا ما نرى من إخواننا هؤلاء أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء حتى أنزل الله فيهم الآيات، قل أبي الله ورسوله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا الفعل الذي يفعله هذا الأخ فعل المنافقين، فليتق الله ربه وليذهب أحد ينصحه ويقول له اتق الله، وكيف تتهم على غير روية وكيف تتكلم عن هذا وليس ثمة دليل لك على ما تقول، كيف تفعل ذلك؟ فلابد أن يقال له أنه يتق الله ويرتدع ويروي ويتأنى، ولو عنده أدلة تعالى هات الأدلة ونصح المسار. لكن أمثال هؤلاء لا يتكلمون بالظنون بالخرص والتخمين، يتهمون أهل الإسلام والمصارعة في ذلك من أفعال أو من فعل المنافقين. الله يعافينا وعافيكم يا رب. ما يا أم مصطفى؟ عليكم السلام وبركاته مصطفى، عزك الله بعز الإسلام. يا رب أمين يا رب أمين، جعلك راية تنشر المسلمين في كل مكان فضيلة الشيخ. يا رب يرضى عنك يا مصطفى، يا رب يرضى عنك. الله يرضى عنك يا شيخ. معلش أنا عندي سؤال ورجاء يا فضيلة الشيخ، الله يرضى عنك يا رب. الرجاء أمر فوق راسي، وأما السؤال تفضلي. الرجاء يا شيخ من حضرتك إنك تدعي الأخت الكبيرة اللي أنا بحبها بكمل لها كل معزة واحترام، أصابها يا شيخ قرب وهم وحزن كبير جدا. الله يفرج عنها يا رب. بتمنى من حضرتك إنك تدعي لها إن يفرج كربها ويزيل عنها الهم والحزن. يا رب يفرج كربها ويزيل عنها الهم يا رب، ويجعلها في أسعد حال ويقر عينك بسعادتها بإذن الله. آمين يا رب آمين. السؤال اللي فضلت الشيخ، معلش بقى بإذن حضرتك، إحنا كنا مجموعة من الأصحاب نصلي كل جمعة في المسجد صلاة الجمعة، فجمعنا حب الله والخطبة وصلاة الجمعة وكل وذكر الله وكل حاجة حلوة. زادت من بيننا واحدة توفاها الله، فجمت واحدة من الأصحاب دي اقترحت على باقي الأخوات إن هم يعملوا لها ختمة اللي هي بالقرآن، كل واحدة إن هي تمسك المصحف وتقرأ جزء لحد لما يختم القرآن ويهبونها. ده هل يجوز أم لا؟ لا ما يجوز، ولا ولم يحصل هذا في الأولين، لم يحدث هذا في السابقين ولا في السالفين، ما يجوز. فهذا لا يجوز لأنه لم يحدث. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنهم يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، كأنهم قالوا يا رسول الله ما العلاج كيف النجاة؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا الوجهين صحيحان، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، كل ما يحدث هذا من محدثات الأمور فلا يجوز. وأصلا حتى ثواب وهب القراءة، وهب القراءة، وهب الثواب وثواب القراءة للميت أصالة لا يصل إليه على الراجح الصحيح عند التحقيق. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ورد وهذا صحيح له. هل فيها وأن يجلسوا تماما على دائرة ثم يختمون كل فرد يأتي بجزء وبعد ذلك يهبون الثواب؟ لا، لم يرد ذلك. ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الأفضل الدعاء. ما يا أمة الله. السلام عليك يا دكتور محمد. عليكم السلام وبركاته. فسمت عندي أكثر من سؤال. ماشي تفضلي. أول سؤال، لو أنا قلت مثلا ربنا لو شفاني مش هقول، أو قلت يا رب لو شفتني مش هقول، في الحالتين يعتبر كلامي نذر أو وعد مع ربنا؟ ماذا قلت يا آسف؟ ماذا قلت يا عفوا؟ لو قلت مثلا ربنا لو شفاني مش هقول، أو قلت يا رب لو شفتني مش هقول، ده يعتبر نذر أو وعد في الحالتين ولا إيه ده؟ لا لا، ليس بنذر، لكن مش هقول إيه يعني؟ مش فاهم. مش هقول لحد يعني، مش هقول لحد. لا ليس نذر. طب لو انا يا شيخ محمد لسه ربنا لو شفاني وقلت كده، معلش اي كفاره ولا اي اسم؟ ما فيش اي شيء. طب ايه صيغ النذر يا دكتور محمد؟ ايش سبب ايه؟ صيغ النذر ايه؟ صيغ النذر نذرت لربي ان افعل كذا، اني نذرت ان اذبح ابلا ببوانه كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول تصريحا باللسان، والاضمار يحتاج الى التصريح. ممكن عليه مثلا علي لله مثلا كده ينفع نذر؟ لله عليا هيبقى تسأل عن النية، لله عليك ايش؟ اقسمتي نظرتي؟ نعم. طيب السؤال بعد كده حضرتك، اثناء الصلاة لو انا سايبة الذراعين نازلين جنب مني اثناء القراءة، ازدال يعني؟ كده ازدال. نعم؟ ازدال اليدين يعني؟ ازدال يعني سايبهم جنب مني كده، مش حطاهم على الصدر يعني. نعم. ايوه صح كده حضرتك. الصلاة الا اجرها؟ صراحة السنة أن يضع اليمنى على اليسرى على الصدر، يعني تحت الصدر أو في السرة على قول الحنابلة، المهم اليمنى على اليسرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء أمرنا نضع أيماننا على شمائلنا. طب لو صرت من الدكتور عادي ولا ما ينفعش؟ لو إيه؟ لو صرت دراعاتي يعني على جنبي ما حطيتهمش على صدري عادي؟ يعني خلاص هذه خلاف في السنة، لكن الصلاة صحيحة ما فيها شيء. وده قول مالكية وده عجيب من قول المالكية. نعم. ماشي. السؤال الأخير حضرتك، الشخص اللي هياخد حاجة مش حقه من حد بالحلفان بيمين يعني، وجبت له النار وحرمت عليه الجنة زي ما حديث قال كده. طب دلوقتي حضرتك الشخص اللي هياخد حاجة مش حقه من حد بس مش هيحلف، سواء مثلا في ورثة أو في غيره، هيتحرم من حسناته بس ولا برضه هتحرم عليه الجنة؟ هيتحرم من حسناته طبعا، هذا هذا هذا أكل أمان الناس بالباطل وغصب المال، هياخد من حسناتي. طب ماشي، شكرا يا دكتور. سلام عليكم. تحت أمرك. السلام عليكم. معي أبو مصعب. السلام عليكم. عليكم السلام وكاته. يعني اعتذر ان هذه المرة الثانية شيخنا والله. لا انا اتشرف وامتلئ شرفا بك. الله يبارك فيك. اريد ان اعقب على سؤال اخونا الذي سأل عن التزويج ولكن من غير قائمة. من غير قائمة؟ المسألة القائمة هذه عرف من الاعراف. وانا قلت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثرهن بركة ايسرهن ايش؟ مؤونة. نقول يا شيخنا ايسرهن مؤونة ولكن ليس من غير مؤونة. لأن شيخنا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله قال إن قلنا بذلك فتتزوج هذا الشاب هذه البنت في هذا اليوم وغدا سيذهب إلى بيت أبيها وتزوج غيرها على فراشها. فنحن نقول القائمة هذه حفظ حق الله. أخي الكريم، خلاص يا مسألة طبعا، ده هذا الشيخ مصطفى عالمنا وسيدنا فهمني، لكنها وجهات نظر ليس فيها ثم الدليل، وشيخنا صاحب أثر وصاحب دليل فاهمني. أنا أقول لك أنا ممكن أحجك بالأولين، كان بالكلمة يتزوجها، تزوج على نواة ذهب، قال له تزوجت ما هي تزوجت خانة عم قال على نواة من ذهب. عمر الخطاب يمكن أن يقولون تقطعون الفضة من هذا الجبل. وبعدين المسألة كلها على يوسف. أنا أسألك بالله، قل لي أنت ما الذي أعطيت فيه فاطمة ليدخل بها الوسادة من ليف فاهمني؟ الوسادة من ليف لا يملكون شيئا. والمسألة تسير على الناس في هذا الباب أن يعطيها مهرها المسمى وده حقها فاهمني، وترتضي به ويكون عنده المأوى والطعام والشراب، وخذها كذا بثيابها ويكون بيتا على ما يستطيع هذا هو أصل الزواج في الإسلام. أما القايمة والقعدة وش اللي هيفيدنا؟ الخشب هيفيد البنت بشيء لو طلقها؟ وبعدين حتى لو تزوج على فراشها آخر أخرى، ما الذي ينكر، ما الذي ينكر عليه في ذلك؟ أما قال ابن عباس كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء، هو في نبي تزوج امرأة واحدة؟ قال وجعلنا لهم أزواجا وذرية. الكلام كله إنه يعدل ويكون خلوق ويكون مؤمن تقي، ما يكونش رجل متلاعب، ما يكونش عنده فساد خلقي، ما يكونش أصلا رجل بيلعب ببنات الناس. لكن حتى لو تزوج 100 امرأة هل يلام؟ ما الذي نحن فيه؟ لابد نغير الواقع اللي احنا فيه هذا. لما ابن عباس يقول لا يعني والله لو علمت أو أنبئت أن ليلة واحدة تبقى لي من عمري لا أقابل بها الله عزبا أتزوج. عثمان بن عفان يدخل عليه وهو في مرضي يقول له يا أبا عبد الرحمن أفلا نزوجك بكرا تلعبها وتلعبك تذكرك ما مضى تحييك الشباب الذي كنت فيه؟ مش ده أصل ديننا؟ مش هو ده أصل السلف اللي كانوا بيتعاملوا بيه؟ مش هم دول الناس اللي ربنا أمر الدنيا كلها أن هم يقتدوا بيه ويأتسوا بيه؟ صح ولا لا؟ فالدين آثار، دين النبي محمد آثار. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم لا يسبق الخلاف صفة بين رسوله وبين قول فقيه. أنت أصلا إذا كان الرجل متلاعب لا شدد عليه كيفما شئت، لكن إن جاءك من ترضى دينه وخلقه وإن كان الحديث فيه كلام لابد أن تقبله. وهو ده اللي حاصل. وكيع بن التنين الجراح، وكيع إن الجراح الرئاسي التنين، كانوا يقولون له نزوج من الذي نقبله زوجا لابنتنا؟ قال له إيه؟ زوجها تقي نقي، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهنها. يعني المصر بن أداع ولا ابن أداع الذي كان طالبا مغمورا عند سعيد المسيب، ماتت زوجته وابن المسيب بنت بكر ابن أمير المؤمنين طلبها رفضه وجلد من أجل ذلك. فلما سمع دق عليه الباب قال من؟ قال سعيد. قال جاءني كل سعيد إلى سعيد المسيب ففتح قال علمت أنك تعيش خلوا من غير امرأة، لا تعيش خلوا من غير امرأة، أتيت لك بزوجتك. وهو اللي قدم له ابنته والبنت دي أمير المؤمنين هيموت عليها وهو رفضها، لأن الرجل كان دينه مغمورا بين الناس على درهمين، أعطاه الدرهمين على ما قال أهل السير ويتسامح في ذلك. فهذا أصل ديننا، ده أساس ديننا. لكن نعوذ بالله من المتلاعب، نعوذ بالله من الفاسق الفاجر. نقول إذا كان الرجل علمتم دينه وعلمتم خيره يسروا عليه، إن كنت أنا أملك أعطيه ورب العزة أعطيه ولا أخذ منه شيئا وأهيئه. رجل ستر للمرأة والتيسير في الزواج. قال تناكحوا تكسروا فإني مباهم بكم الأمة يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم كم الذي دفع النبي مهرا لأزواجه جميعا؟ نأتسي لنا في رسول الله أسوة حسنة. أما أنا أشدد عليه بالقائمة في هذا الباب، أنا قلت المسألة على الأعراف لكن ليس علي ثم الدليل الشرعي بحال من الأحوال، بل الدليل الشرعي على خلافها. التيسير في النكاح أصل من أصول السنة في هذا الباب. ورزاكم الله خيرا. وعالمنا الجليل هو سيدنا وكبيرنا، أكيد له وجهة نظر، شاف فساد في الشباب فأراد الاحتراز، لكن احنا نتكلم من الأدلة على ما بينا بإذن الله تعالى. معي أم علي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول عندي سؤالين يا شيخ. أول سؤال. عندي سؤالين يا أم علي. أول سؤال، التعامل بالبورصة حرام ولا حلال؟ التعامل إيه؟ في البورصة. البورصة أكثرها حرام، فيها حلال وفيها حرام، لكن أغلبها 95% حرام، والتداول في البورصة كله ربا وأكل أموال الناس بالباطل وكذب وسمسارة على الهوى، كله أعمال حرام. طيب لو في واحدة جوزها ما بيحبهاش تختلط مع أي حد حتى مع النساء، وكانت في واحدة غلبانة بتحب تسأل عليه في التليفون وتتكلم معها، يعني بتسأل عليها لأن هي في التجويز وقاعدة لوحدها وتعبان، فحلف قالها يمين ما تكلمهاش تاني. هو لا مش حلف يمين، قال لها غضب الله عليك لو كلمتيها وغضب وأنا هغضب عليك لو كان تصفتي بأي شكل من الأشكال. صراحة هو بيحجر عليها واسعا، لكن لها لا لابد أن تسمع وتطيع له، وبعد ذلك تنصحه وتقول له أنت بتحجر علي وأنت بذلك قد تصل إلى ظلمي، فاهم؟ فما لك لازم تسمع له. طيب نسأل الله جل وعلا جعل ذلك في موازين حسناتنا، وجعل من كل صلاة وجعل وجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، وجعل البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولاة المسلمين لحكم كتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفقكم توفيقا وسددهم تسديدا واجعلهم في رضاكم وابتغاكم انت ارحم الراحمين. اجعلهم بطانات الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعل الوجه خالصا تجعل فيها شيئا. اللهم انا اسالك ايمانا لا يرتد وعيما لا ينفد ومرافقه النبي محمد في جنه الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين وفك اسر الماسورين وسد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وانت ارحم الراحمين. اللهم نصرك اللهم نصرك اللهم نصرك. اللهم ارفع ارفع ارفع الهم والكرب والزلزله عن اخواننا في غزه واخواننا في السودان واخواننا في في في في ادلب واخواننا في العراق وفي الاحواز وفي لبنان. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع الهم هؤلاء الأخباس الحوثيين عن إخواننا في اليمن. اللهم أمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله.